الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه بإذن الله عز وجل قراءة سريعة وتعليق دون إطالة على هذا الكتاب الماتع، وهو القواعد الحسان لتفسير القرآن، وهي للشيخ العلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، علامة القصيم، وقد توفي رحمه الله عام 1376 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر أظنه بعد 60. وأشهر تلامذته هو العلامة العثيمين رحمة الله عليه، هو الذي خلفه في بلدته وفي مسجده، فنعم الشيخ ونعم التلميذ. والشيخ السعدي رحمه الله تميز بسلفيته، وتميز بسهولة عرضه للمعلومة، وهذا ظاهر جدا سواء في تفسيره أو في كتبه الأخرى. بكسر السين السعدي، آل سعدي. قال رحمه الله: الحمد لله نحمده. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. طبعًا الابتداء بالبسملة هذه من أداب التأليف، وهو من الاقتداء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنن أهل العلم. وهذه الخطبة التي افتتح بها مأخوذة من خطبة الحاجة التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة النكاح وفي خطبة الجمعة وبين يدي كل كلام صلى الله عليه وسلم. وللشيخ العلامة الألباني رحمه الله رسالة ماتعة اسمها خطبة الحاجة، جمع فيها طرق هذا الحديث وبين صحته وبين حكما عظيما جزاه الله خيرا عنه، لأنه قبل هذه الرسالة ما كان عامة الخطباء والمتكلمون في دين الله عز وجل يستفتحون كلامهم بهذه الخطبة، فعم نفعها بفضل الله عز وجل، فجزاه الله خير الجزاء. قال الشيخ السعدي: أما بعد، فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار عظيمة النفع، تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به، ومخبرها أجل من وصفها، فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير الحالية في هذه البحوث النافعة. في نسخة عندك: على كثير من التفاسير الخالية من هذه البحوث النافعة. طبعا هذه المقدمة وتسمية هذا الكتاب بالقواعد الحسان هذا من باب بيان حال هذا الكتاب ووصفه بما فيه، وليس من باب المفاخرة والمباهاة. يعني وصفه بكتابه بأنه القواعد الحسان هذا جرى عليه أهل العلم، أو قوله وهذا شيء فيه كذا وكذا من المدح، هذا ليس من باب المباهاة والمفاخرة، وإنما هو من باب تشويق النفوس لأخذ العلم الذي فيه. وهذا أنا أشبهه بعرض التاجر لسلعته ولكن دون كذب، فإن كثيرا من التجار يكذب، ولكن أهل العلم يعرضون تجارتهم بصدق ويخبرون عن حقيقتها. قال: أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إيراده، ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدى الكامل. وهذا أو الذي فسر به قوله تعالى ليظهره والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق قيل بالعلم النافع والعمل الصالح ليظهره على الدين كله ولو كره المشرك. فبين في المقدمة أهمية هذه القواعد وعظم شأنها والحاجة إليها، ثم قال واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق، وانتقل إلى بيان أهمية علم التفسير نفسه الذي يغفل عنه كثير من الناس. قال وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله، لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أسنى المواهب، فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساسات الدين في نسخة وقاعدة أساس السعادة في الدارين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة، وكانت حياة العبد زاهرة بالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة والباقيات الصالحة. ففي المقدمة أيضا شرع في بيان أهمية التفسير وحاجة طلاب العلم إليه، وذلك لأنه يتعلق بتدبر القرآن الذي أمرنا بأن نتدبره، أمرنا بتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته، لن تتدبر آياته حتى تعلم معانيه ولن يكون ذلك إلا بالتفسير. وهذا يبين لنا الغفلة التي نحن فيها والمبعد عن كتاب الله عز وجل وتدبره، لأن يعني كثير من الناس يطلب العلم ولكن بعيدا عن كتاب، سواء حفظا للقرآن أو تفسيرا أو ما يتعلق بعلوم التفسير أو قواعد التفسير، وهذا أمر فيه غبن شديد. ثم قال فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود، لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهلت عنده القاعدة وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل، ونسأله تعالى أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه، آمين. هنا يبين لنا منهجه في هذا الكتاب القيم، حيث يراعي فيه الإيجاز غير المخل وعدم التطويل، فهو لا يطيل وكذلك لا يوجز إيجازا مخل، يعني لا تطويل ممل ولا إيجاز مخل. قال القاعدة الأولى